إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم إنه يسرنا نجتمع بكم في هذا اللقاء المفتوح وفي هذه الليلة التي قد تكون آخر ليلة من الشهر الكريم المبارك، وبعدها يكون الفراق إلى تلاق إن شاء الله تعالى في رحاب بيوت الله عز وجل وذكره وطاعته. والله عز وجل أسأل أن يتقبل منا جميعا وأن يشفع فينا الصيام والقرآن وأن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا ويمتعنا وإياكم جميعا بالصحة والعافية. في هذا اللقاء إن شاء الله فرزنا كثيرا من الأوراق التي جاءتنا وجنبنا كلمات الشكر والثناء التي كتبها بعض إخوان المعتكفين جزاهم الله خيرا، كذلك جنبنا المقترحات والآراء التي تفضل بعض الإخوة بكتابتها نحو النهوض بهذا المعتكف حتى يكون على أحسن صورة إن شاء الله. ونحن دائما بإذن الله عز وجل ندرس اقتراحاتكم وآراءكم ونحاول أن ننفذها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا إن شاء الله تعالى، والله المستعان. أما هذا أخ يقول أنه يريد أن يتذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان، فما السبيل إلى ذلك؟ السبيل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا وأرشد الأمة إليه، ولا ترك شرا إلا وحذر الأمة منه، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبي عن أمته. قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ثم يقول: كيف يعرف أن الله عز وجل راض عنه غير ساخط عليه؟ إذا رأيت الله سبحانه وتعالى يستعملك فيما يحب فهذا هو علامة حبه لك ورضاه عنك. إذا رأيت نفسك مجتهدا في طاعة الله مجتنبا لمعصيته فاعلم أن هذا هو عنوان الرضا. وأما عافاك الله المجتهد في المعصية المقصر في الطاعة فهذا هو عنوان سخط الله عليه. ولذلك قال بعض السلف في العصاة: هانوا عليه فعصوه ولو أكرمهم لعصمه. هانوا عليه فعصوه، هانوا عليه فخذلهم وتخلى عنه فعصوه ولو أكرمهم لعصمهم من معصيته. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومعنى ذلك أن الله إذا أحب عبدا سخر جوارحه لطاعته، سخر جوارحه لطاعته، فلا يرى بعينه إلا ما يحب الله أن يراه، ولا يسمع بأذنه إلا ما يحب الله أن يستمع إليه، ولا تمتد يده إلا إلى ما يحب الله، ولا يسعى بقدمه إلا إلى ما يحب الله. وهذا أب يشكو من بناته أنهن يرفضن لبس الخمار ويكتفين بلبس الطرحة اللي بتليها فيها البنات على رؤوسهن. يقول: مع العلم والله أنهن يحفظن القرآن كاملا. أدعو الله لهن بالهداية، أدعو الله لهن بالهداية. فثلاث دعوات مستجابات، منهن دعوة الوالد لولده، دعوة الوالد لولد مستجابة. وقد جاء بعض الناس إلى بعض الصالحين يشكو إليه مثل شكواك، يشكو إليه عدم طاعة أبنائه، فقال: استعن عليهم بي وأصلح لي في ذريتي، يعني بالدعاء لربنا. قالوا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. فالدعاء من أعظم أسباب إصلاح الذرية وإصلاح الأزواج، الدعاء من أعظم أسباب إصلاح الذرية وإصلاح الأزواج. قال تعالى عن زكريا عليه السلام: وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير وارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا. ثم يشكو شكوى ثانية من ابنه الذي حصل على الثانوية العامة هذا العام، وهو أيضا يحفظ القرآن، ولكن منذ نتيجة الامتحان تغير تماما، فأصبح يقف أمام المرآة ساعة ويضع على شعره كريما، ويضرب إخوته، وقصر في الصلاة بعد أن كان يؤذن لكل صلاة ويصلي في المسجد. نفس الجواب: اصبر عليه. شاب دخل في مرحلة المراهقة والشعور بذكورته، بذكوريته، فاصبر عليه وارفق به، وذكره بالله عز وجل، وذكره بما كان من عهد القديم أنه كان يؤذن في المسجد ويقيم الصلاة وأنه يحفظ القرآن. ودائما اجمع بناتك مع ابنك هذا على دراسة كتاب الله، تفسير كتاب تفسير مثلا أيسر التفاسير للشيخ الجزائري حفظه الله، أو تفسير الشيخ السعدي رحمة الله عليه. اجعلوا يا إخواني كلكم، اجعلوا القرآن نصيبا في حياتكم، أقل شيء أسبوع مرتين في الأسبوع، درسين في التفسير أسبوعيا، ليلة الاثنين وليلة الخميس أو أي ليلتين تتناسب كل أسرة، نجتمع جميعا على قراءة صفحة من كتاب الله أولا، كل واحد فينا يقرأ صفحة من القرآن ثم نتدارسها، فتحل البركة بإذن الله ويطهر الله قلوبكم. تقول: ما حكم الزوجة التي ليس، أو ما حكم اللي زوجها ليس ملتزم بالصلاة، وماذا تعمل معه خصوصا أنه عنيد جدا؟ الصلاة هي عمود الدين، الصلاة عمود الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فعلى المرأة إذا ابتليت برجل لا يصلي، أو على الرجل إذا ابتلي بامرأة لا تصلي، على أحد كل من الزوجين إذا ابتلي بزوج لا يصلي أن يجتهد على هدايته، بحسن معاملته، بدعوته بالحسنى، بالرفق، باللين، بالترغيب، ثم الدعاء له بظهر الغيب أن يهديه الله سبحانه وتعالى. فإذا استمر الزوج في نصح زوجه وتذكيره بالدين والمحافظة على الصلاة ثم هداه الله، فذلك الفضل من الله. وأما إن أصر أو أصرت على ترك الصلاة بعد النصيحة والتذكرة، فلا خير فيه ولا فيها، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ما حكم المرأة المنتقبة التي تكشف نقابها أمام زوج أختها؟ بينا في درس فقه النكاح أن التحريم المؤقت لا يبيح الحرام، وأخت الزوجة محرمة تحريما مؤقتا، فهي أجنبية تماما عن زوج أختها، فلا يجوز لها أن تظهر أمامه بوجهها مكشوفا، ولا يجوز له مصافحتها ولا الخلوة بها ولا غير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى. فعلى هذه المرأة المنتقبة أن تتقي الله تعالى في نفسها، كما قال الله عز وجل لنساء النبي بعد أن رفع عنهن الحرج في إبداء زينتهن للمحارم: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. فلما رفع عنهن الحرج في إبداء الزينة للمحارم قال: واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. تقين الله، فلا تبدين زينتكن لغير من رخص الله لكن في إبداء الزينة أمامهم. اتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. هل الخروج من المعتكف قبل ظهور الرؤيا يقلل من ثواب الاعتكاف؟ طبعا كما قلت في بداية للوقت وفي نهاية، فمن أتم فقد تم أجره، ومن نقص نقص أجره، وأنتم متطوعون والمتطوع أمير نفسه، والله تعالى قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فقلت: من كان منكم على سفر سفرا طويلا فلا بأس أن يخرج والله يأجره، ومن كان مثلا مسؤولا عن إقامة مصلى العيد في بلده أو مع إخوانه وخرج لهذه النية فأرجو الله أن يثيبكم إن شاء الله. أما إذا كانت المسافات قريبة، أنت من خباطة ولا من بسون ولا من جلين، فمن السهل جدا أنت بعد ثبوت الرؤية أو إكمال عدة أن تصل إلى بيتك سالما غانما مأجورا، وتتم العدة حتى يتم لك الأجر إن شاء الله. بالنسبة للرضاع المحرم، هل العبرة بكمال سنتين أم بالفطام؟ لا، العبرة بالفطام. افرض واحدة فطمت ابنها بعد سنة، خلاص انفطم، مدام انفطم وكل الطعام، لو رضع بعدما أكل الطعام الرضاع لا يحرم. امرأة معقود عليها وهي تتحدث في الهاتف مع العاقد عليها حتى الصباح الباكر، وتتحدث في المهم وغير المهم. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما ينامون كانوا يسهرون في الطاعة في الصلاة في قراءة القرآن في الذكر، مش في المباح وغير المباح والمهم وغير المهم. يا إخواني، أوقاتكم أغلى ما تملكون في حياتكم، أوقاتكم أغلى ما تملكون في حياتكم، فلا ترخصن أوقاتكم عليكم هكذا. تقضي ليلة تتكلم في التليفون، ليلة تتكلم في التليفون، أوقات راحت فين أوقات؟ قلنا مرارا أو حكينا مرارا نصيحة العالم الواعظ أبي الفرج ابن الجوزي لابنه وهو يعظه: يا بني، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فانظر إلى مضيع الساعات كم ضيع من نخلات. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمد، سبحان الله وبحمد، سبحان الله وبحمد. الكلمة بتاخد كم جزء من الدقيق؟ يبقى الدقيقة فيها كم مرة؟ يبقى الساعة فيها كم مرة؟ يبقى لما تقول الساعة تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، الملائكة هتغرس لك كم نقلة في الجنة. فانظر إلى الذي يجلس على التليفون ساعة يتكلم في المهم وغير المهم والمباح وغير المباح. كم ضيع من نقلات؟ وانظر الذي يسهر على التلفزيون والشاشات كم ضيع من نقلات. ده هذا إذا انشغل بالمباح، فكيف لو انشغل بالمعصية فارتكب فيها آثاما؟ ومن يكسب إثما فإنما يكسب على نفسه. فيا إخواني اقدروا أوقاتكم حق قدرها. هل يجوز جمع العقائق في بقرة؟ يعني رجل عنده ولد وبنتين، الولد عايز شاتين والبنتين عايزين شاتين، ممكن يجيب عجل كده كويس ها ويسد عن الأربع شياة؟ لا، العقيقة في الغنم فقط، العقيقة في الغنم فقط، لا تكون في البقر ولا في الإبل، لقول أمنا عائشة رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين متكافئتين وعن الجارية شاه. يعني لما يجي لك ولد تجيب معزتين زي بعض، سن واحد سمنة واحدة، جديين زي بعض، خروفين زي بعض، ما تجيبش معزة وخروف أو جدي ومعز.